من كم سنة وأنا ميال ميال وفي حبك أنا مشغول البال، من كم سنة وأنا ميال ميال وفي حبك أنا مشغول البال. لا بتتكلمي ولا بتسلمي، لا بتتكلمي ولا بتسلمي ليه، كل يومين بلاقيكي في حال. طب ده أنا ميال ميال ميال، ومن كم سنة وأنا ميال لفيت بلاد ومشيت بلاد وفي قلبي صورتك جوايا، يا حبيبتي ايه اخر البعاد، ما تخليني البعد نهاية. لفيت بلاد ومشيت بلاد وفي قلبي صورتك جوايا، يا حبيبتي ايه اخر البعاد، ما تخليني البعد نهاية. بتتكلم ولا بتسلم، لا بتتكلم ولا بتسلم سلمي ليه، كل يومين بلاقيكي بحال. طب ده انا ميال ميال، ومن كام سنة وانا ميال ميال وفي حبك انا مشغول البال، من كام سنة وانا ميال ميال وفي حبك انا مشغول البال. لا بتتكلمي ولا بتسلمي، لا بتتكلمي ولا بتسلمي ليه، كل يومين بلاقيكي بحال. طب ده انا ميال وصلت فوق فوق السحاب ورسمت عينك نجمايا، ونسيت هناك كل العذاب ورجعت بالحب معايا. وصلت فوق فوق السحاب ورسمت عينك نجمايا، ونسيت هناك كل العذاب ورجعت بالحب معايا. لا بتتكلم ولا بتسلم، لا بتتكلم ولا بتسلمي ليه، كل يومين بلاقيكي بحال. طب ده انا ميال ميال ميال، ومن كام سنه وانا ميال ميال وفي حبك انا مشغول البال، من كام سنه وانا ميال ميال وفي حبك انا مشغول البال. لا بتتكلم ولا بتسلمي، لا بتتكلم ولا بتسلمي ليه، كل يومين بلاقيكي بحال. طب مشغول البال، لا بتتكلمي ولا بتسلمي، لا